بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه الآيات أتت بعد قول الله سبحانه: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بينا من خلال هذه الآيات كيف أن مسلك هؤلاء الكفار الذين كفروا بربهم سبحانه وتعالى وكذبوا الرسل كانوا يسلكون ذلك المسلك في الاستهزاء بالرسول والاستهزاء بما جاء به هذا النبي، ولذلك قالوا هذا الذي يذكر آلهتكم هم بذكر الرحمن هم كافرون، يبقى على ذلك يعترفون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقهم، ومع ذلك كفروا بالله تبارك وتعالى ويتعجبون من النبي صلى الله عليه وسلم في تسفيه لهذه الآلهة التي عبدوها من دون الله تبارك وتعالى. خلق الإنسان من عجل، لذلك كان من قول هؤلاء يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فعلى ذلك يستعجلون بالعذاب وهم في وقت المنحة في وقت المنحة في أن الله سبحانه وتعالى أمد في أعمارهم، فهم في وقت الساعة والعافية، ولكن على ذلك طمس الله عز وجل على أبصارهم وطبع الله عز وجل على قلوبهم فكفروا بالله تبارك وتعالى، ولذلك كانوا يستعجلون ذلك العذاب. ولو تفكروا في خلق الله سبحانه وتعالى وكذلك لو تفكروا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحق لعلموا ذلك الحق، ولكن طمس الله عز وجل على أبصارهم وختم الله عز وجل على قلوبهم وكانوا يستعجلون ذلك العذاب مع وضوح الدلائل والبينات التي جاء بها الرسول أنه جاء بالحق من رب سبحانه وتعالى وأنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين جهل هؤلاء وسفاهة هؤلاء: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. يبقى لما تأتيهم ما اقترحوه من آيات أو كانوا يستعجلون بذلك العذاب، إذا نزل ذلك العذاب لا يستطيعون عند ذلك رد هذا الأمر، وكذلك عندما يعينون النار عند ذلك حتكون الأمنية أنه لو عادوا مرة ثانية إلى الدنيا لكي يؤمنوا بما جاءت به الرسل، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولقد استهزئ برسل من قبلك. هذه سنة كونية كما بينا، سنة كونية لابد على الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى يعرفون هذه السنة. ما جاء من نبي ولا رسول إلى قوم بذلك الحق إلا وقاموا برده، إلا وقاموا بمعاداته، إلا وقاموا بالصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. يقوم الملأ يعني من الكبراء وأشراف القوم بمواجهة هذه الدعوة والصد عن سبيل الله، حتى يضع الحواجز بين الدعاء وبين الناس حتى لا تسمع الناس إلى قول الحق. فهذه سنة كونية كما بينا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فقين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون وما أرسلوا عليهم حافظين. إبدا حالهم يعني حال هذا الملأ، وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وبالتالي كان سبيل هؤلاء الطعن دائما في الرسل أو الطعن في الرسالات، الاستهزاء والانتقاص من شأن هؤلاء الرسل وما جاءوا به، كل ده في سبيل واحد هو أن يضع الحواجز بين الناس وبين الرسل حتى لا يستمعون إلى الحق الذي جاءت به الرسل. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، هذا لا يطول ولا يستديم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما قضى أن العاقبة للمتقين. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نسير أن ننظر في أحوال الأمم السابقة التي كانت تعيش على ظهر الأرض، وكيف فعل الله عز وجل بهم، كل ذلك بسبب ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى هذا أمر يعني لا يطول ولا يستديم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قضى أن تكون العاقبة للمتقين. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا على ما أوذوا وكذبوا حتى كما قال ربنا سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل كلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ربنا سبحانه وتعالى يعرف هؤلاء القوم بنعمه عليهم، ربنا سبحانه وتعالى يعرف هؤلاء القوم بنعمه عليهم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه النعمة، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ يعني الناس، أما هذه الآلهة فهي أعجز ما تكون على أن تجري بنفسها نفعا أو تدفع عن نفسها ضرا فضلا عن غيرها. واتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هي أعجز ما تكون هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى أن تجلب لنفسها نفعا أو تدفع عنها عن نفسها مضرة يبقى فضلا عن غيرها. كان الإنسان عاجز عن جلب منفعة لنفسه أو دفع مضر عن نفسه، يبقى أعجز ما يكون أن يدفع عن غيره أو أن يجلب لغيره. كان هو غير مستطيع أو عاجز أن يجلب لنفسه منفعة أو يدفع عن نفسه مضرة، يبقى على ذلك هو أعجز بكثير في أن يجلب منفعة لغيره أو يدفع عنه مضرة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيحفظ العباد. كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. لكن هتجد منهم الإعراض، يعني لو إنسان لو أعطى لنفسه الفرصة لكي يتفكر بتأمل وتدبر ويزن هذه الأمور، فحنجد أنه حيبال له الحق، يعني يستبين له الحق، ولكن ده رفض، يعني رفض تام، يعني كأن إنسان كده يرفض أن يستمع إليه. طب استمع كده وإنت رجل عاقل، ميز بين الأمرين، يعني لماذا تقوم بإلغاء عقلك، يعني لماذا تقوم بإلغاء عقلك، فأنت تميز بين الأمرين. فتستمع إلى هذا الكلام وتستمع إلى الكلام الآخر وانظر كده أين ذلك الحق. كالإنسان يعني حريص على إنقاذ نفسه وحريص على إنجاء نفسه من الهلاك، لكن هتجد منهم دائما التولي والإعراض. لذلك كما مرت علينا الآيات في سورة طه: فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، بيبقى هنا بمفهوم المخالفة يبقى من لم يتبع ذلك الهدى يبقى هو في ضلال وكذلك في شقاء، لأن السعادة والاستقامة في اتباع هذا المنهج. ولذلك تأتي الآيات: ومن أعرض عن ذكري، هذه الإعراض وهذه التولي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى أنت بين أمرين، إما أنك أنت تستمع وتستجيب، وإما أن يكون الاستماع ثم الإعراض، يبقى بين أمرين كده. يبقى الكل حيستمع، لكن في مستمع مستجيب وفي مستمع معرض. يبقى لذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى للذين استجابوا ربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قضية واضحة تماما، يعني في جملة مختصرة يبقى القضية كلها واضحة. يبقى اللي حيستجيب لإيه واللي حيعرض ليه حيبقى عليه إيه؟ للذين استجابوا لربهم الحسنى، هذه جزاؤه، والذين لم يستجيبوا لهم. يبقى الكل استمع، ولكن ده استمع واستجاب وده استمع وكان منه التولي والإعراض. فالذي استمع واستجاب يبقى مآله إلى الجنة، والذي استمع وأعرض وتولى كان مآله إلى النار كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي كل نتيجة أو كل مقدمة لها نتيجة، كل مقدمة لها نتيجة. كيف نصل إلى هذه النتائج؟ يبقى في مقدمات. كيف نصل إلى هذه النهايات؟ يبقى في بدايات. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. يبقى على ذلك الطريق واضح، والإنسان لابد أن يكون على بصيرة من أمره. يبقى الطريق الذي يسلك الإنسان يبقى يعني هذا الطريق ينتهي بماذا؟ يبقى لو سلك طريق الاستقامة هذا ينتهي بدار السلام، وإن أعرض عن طريق الاستقامة وسلك غير ذلك الطريق يبقى هذا مآله إلى النار والعياذ بالله. يبقى الإنسان على بصيرة من أمره. نعم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف ومقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى الأمر واضح وبين، وخريطة الحياة بالنسبة للإنسان خريطة واضحة، وأدي الطريق أهو. لو سلكنا الطريق ده أقول لك ما نهاية هذا الطريق، إن سلكنا الطريق الآخر أقول لك ما نهاية هذا الطريق، كما وضح لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى نكون على بصيرة من أمرنا. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. طب إيه اللي بخليك تعرض عن ذكر رب سبحانه وتعالى؟ يعني أنا أقول إنسان بيجازر بحياته ويغامر بحياته، يبقى لا تعود مغبة هذا الأمر إلا على الإنسان. يبقى أعمال الإنسان لا تعود بالنفع أو المضرة إلا على الفاعل. يبقى أنت لو فعلنا خيرا يرد عليك هذا الخير، وإن فعل الإنسان شرا يرد عليه ذلك الشر. من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها، وأما ربك بظلام العبيد. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ ما يفكر كده الآلهة اللي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، هل هي بتجلب منهم نفع أو تدفع عنهم مضرة؟ يبقى على ذلك هي لا تستطيع أن تجلب نفسها هي نفعا أو تدفع نفسها مضرة، يبقى فضلا عن غيرها. وإن كان يعني أتى ذلك القضاء من رب سبحانه وتعالى، هل الآلهة التي عبدوها من دون الله تستطيع أن تدفع عنهم ذلك الأمر؟ لا. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يعني على ذلك يعني هي أعجز ما تكون. يبقى متخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا شرا، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يبقى لما بينظروا إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمدهم بالأموال وأمدهم بالبنين وأمدهم بمتاع الحياة، ثم كانت القاسمة ثم كانت القضية. يبقى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يبقى الإنسان لابد أن يعتبر ويتعظ من غيره، يعني إن في ذلك الآية عبرة وعظة، يبقى عبرة وعظة. يبقى كيف أهلك الله عز وجل الأمم السابقة، ولماذا أهلك الله عز وجل هذه الأمم، ما هي الأسباب التي خلاكتها والله عز وجل علم الدمار والهلاك. يبقى أيضا كانوا يستمتعون بالدنيا، لذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما أيحسبون أنما نودهم بهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. يبقى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بس ده الظن الفاسد نتيجة الاعتقاد الفاسد أو الأفكار الفاسدة والمفاهيم الفاسدة. الإنسان بيظن أن عطايا الرب سبحانه وتعالى في الدنيا ده دلالة على مكانة ومنزلة هذا الإنسان عند رب سبحانه وتعالى. ما الذي قال لك ذلك؟ يبقى بيغتر الإنسان بماله، بيغتر بولده، بيغتر بعشيرته، بقبيلته، بحسب نسبه، بيغتر بمكانته الاجتماعية، وبيظن أن هذا لم يعطه هذا الإنسان إلا لكرامته أو إلا لمنزلته عند ربه سبحانه وتعالى. الذي قال لك ذلك، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي أهمن. كلا، هذا معيار خاطئ، هذا معيار خاطئ. ولذلك انت انظر او لا استمتعوا بالدنيا، يبقى كل الامم السابقه دي استمتعت بالدنيا، ولكن كان مآلهم النهايه بعد هذا الاستمتاع، مآلهم انهم يكبون على وجوههم في النار. بل متعنا هؤلاء وابائهم حتى طال عليهم العمر، افلا يرون ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. يبقى كل هؤلاء اللي هم أعرضوا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، فالله تعالى قضى عليهم بالموت، قضى عليهم بالموت، وحكم الرب سبحانه وتعالى نافذ لا محالة، نافذ لا محالة. يبقى رأينا الأمم السابقة دي كيف أهلك الله عز وجل. طب يعني تمر علينا القصة كده بلا عظة وبلا اعتبار، يبقى لازم أقف كده وأخذ العبرة والعظة، أسأل كده يعني لماذا أنزل الله عز وجل عليهم هذه العقوبات، ذلك بمعاصي وكانوا يعتدون. ده كله فكلنا أخذنا بذنب، فكلنا أخذنا بذنب، ده بسبب ذنوب المعاصي، فاعترفوا بذنبهم، حيعترفوا بهذا الأمر ويقرون على أنفسهم أنهم فعلا أذنبوا. يبقى لذلك ما بينا، ولو طال إذ وقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون مؤمنين. يبقى يتمنون الرجوع مرة ثانية إلى الدنيا. ليه؟ لماذا؟ يبقى عشان يؤمنوا ويتبعوا سبيل المؤمنين. يبقى ده على أساس أن هم لما شاهدوا ورأوا ذلك العذاب، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. خلاص الغيب الآن أصبح شهادة، وعيان ذلك الأمر الذي كان توعدهم به ربنا سبحانه وتعالى، فلما رأوا ذلك كانت الأمنية لو عادوا مرة أبصرنا وسمعنا، شفنا ورأينا فعلا إن هذا هو الحق فرجعنا نعمل صالح إنا موقنون. خلاص هم على يقين من المسألة، ولو عادوا حيعملوا صالح. طبعا هم كذب فيما قالوا وردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون كما قال ربنا سبحانه، قل إنما أنزلكم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون. يبقى إنما أنذركم بالوحي، يبقى أنا رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي، يعني زي ما احنا قرأنا في سورة الأعراف وقال الملأ من قومي إن هناك في ضلال مبين. يبقى ذا كان قوم نوح، قالوا نوح عليه السلام ذلك لهم، قال يا قوم ليس بي ضلال ولكني رسول من رب العالمين. يبقى أنا رسول ربي أبلغكم رسالات ربي، أنا رسول علي أن أنا أبلغكم هذه الرسالة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى قومهم لإبلاغهم بتلك الرسالات التي أنزل الله عز وجل عليهم. والرسالة دي بتهدف إلى إيه؟ بتهدف إلى تعريف العباد بربه سبحانه وتعالى، وأن تصحح لهم المسار حتى يسيروا في طريق ربهم المستقيم، حتى تكتب لهم النجاة من النار والفوز بالجنة. يبقى الرسالات دي كلها رحمات من الرب سبحانه وتعالى، لأننا لا سبيل لنا أن نتعرف على معالم الطريق المستقيم أو نرسم هذا الخط المستقيم الموصل إلى الجنة من خلال أفعال الإنسان وأقواله إلا من خلال التعليمات والإرشادات التي نتعلمها من كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى الكتاب ده هو فيه هدى وبيان وإرشاد للإنسان، بيرشد الإنسان إلى الطريق المستقيم، يدل الإنسان على الطريق المستقيم. ويبقى أنا المطلوب أن أنا أتبع التعليمات، يبقى ده الكتاب ده فيه إنقاذي من الهلاك، إنقاذي من الهلاك. الكتاب ده يعني يحقق لي السعادة في الدنيا والآخرة. إيه المطلوب مني؟ كل ما هو مطلوب أن احنا نتبع التعليمات. هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، ليس من عند البشر ولا من تأليف البشر، ولكن ده من عند الله سبحانه وتعالى. أنا أفكر كده، لماذا أنزل الله عز وجل هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يبقى أنزل الله عز وجل هذا الكتاب؟ لنهتدي به، وكذلك لنسلك هذا الطريق المستقيم وصل إلى الجنة. يعني لو الإنسان نزل كده في أرض يعني لا معرفة للإنسان بهذه الأرض، وبالتالي يبقى أعطي ذلك الدليل، قلنا سير خلف الدليل ده، والدليل ده يعني يوصلك إلى المقصد. يبقى لو الإنسان كده نزل في أرض يعني ليس له خبرة بها وليس له معرفة بهذه الأرض، وبالتالي طرق ومسالك وضروب إلى غير ذلك. طب أنا يعني أنا أريد يعني أن أصل إلى نقطة معينة أو إلى مكان ما، كيف أصل إليه؟ أخذ الكتاب ده، والكتاب ده أنت بس تسير خلف الإشارات وخلف التعليمات بتاعته، ده حيوصلك. حنجد الإنسان كده حيسلم تماما، حيسلم. يبقى لو إنسان جانا أعطانا كتاب والكتاب ده حيوصلك البغية، بس آدي الدليل بتاعك، حاجة أن أنا يعني أعض عليه بالنواجذ وكذلك أقبض على ذلك الكتاب، وأنا حسير لا أعارض أبدا، لا أعارض أي توجيه أنا حقرأه في هذا الكتاب، ليقيني أنه حينقذني، ليقيني أنه حيوصلني للبغية. يبقى ده أساسا ده من وضع بشر. يبقى الكلام ده لما فيه دليل على البلدة دي، ده من وضع البشر، ومع ذلك أنت تصدق، ومع ذلك أنت لا تعترض، بل يعني داخل إنسان يقين أن الكتاب ده أو هذا الدليل يبقى حيوصلني إلى البغية. ولله مثل أعلى. فربنا سبحانه وتعالى لماذا أنزل الكتاب؟ لما نفكر كده، يبقى لماذا أنزل الله عز وجل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل يعني لإضلال الناس ولا لهداية الناس؟ طب أنزل الكتاب ده لشقاء الناس أم لسعادة الناس؟ طب ما هي ماذا يستفيد الرب سبحانه وتعالى يعني من العباد لو فعلوا الطاعات، وما هي المضرة الله سبحانه وتعالى إن كانت منهم المخالفة؟ ربك سبحانه وتعالى غني حميد، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله غني حميد سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ده لإضلال العباد ولهداية العباد؟ ده لهداية العباد. أنزل الكتاب ده لشقاء العباد أم لسعادة العباد؟ لسعادة العباد. طه ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. بس من اللي بيستفيد؟ أهل الإيمان. يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى لقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. مين اللي بيستفيد؟ يبقى المؤمن. المؤمن يبقى كأن القرآن ده يقرأ عن طريق الإيمان عشان نفهم ونستوعب ونعي، ثم يكون التطبيق والتنفيذ. لكن ممكن إنسان بيقرأ ولا يفهم ولا يعي، وبالتالي لا يطبق. إمتى أنا أطبق؟ لما أفهم، يعني لما أفهم المقصود أنا هطبق الكلام ده. لكن الجملة دي أنا أقرأها لكن لا معنى لها عندي، يبقى كيف أطبقها؟ لن يكون التطبيق أبدا إلا بعد الفهم والاستيعاب. لذلك لابد أن أنا أعطي نفسي الفرصة لكي أستوعب وأعي وأطمئن إلى صحة هذا المفهوم الذي وصل إلى داخلي، بعد ذلك بنطلق إلى التطبيق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب لهداية الناس، أنزل هذا الكتاب لبيان معالم الطريق المستقيم، وبالتالي أنا لا أقوى بخطوات أن أرسم هذا الطريق المستقيم إلا بتفعيل ما أقرأ من كتاب ربي سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنذركم بالوحي، هذا وحي من رب سبحانه وتعالى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إنما عليك البلاغ علينا الحساب. فقام بهذا البلاغ المبين، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. لكن ماذا تفعل مع الإنسان الذي أصيب بالصمم، يعني أصيب بالصمم وبالتالي لا يسمع؟ لأن الغرض من سماع القول أنك أنت تستوعبه ويتفهمه، لكن هو أساسا يبقى حاله قبل الاستماع كحاله بعد الاستماع، يبقى لا استجابة، يبقى ده نتيجة يبقى هذا في أذنيه كان الوقر اللي هو الصمم. ومن يستمع إليك حتى إذا خرجوا عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. يبقى طبع الله على قلوبهم، وإنما يستمع عليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا. يبقى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم. يبقى حاله كده، يبقى المفترض أن احنا بنتكلم عشان تفهم اللي أنا بقوله، يبقى تعي. ليس الغرض انك انت تحفظ الالفاظ اللي انا اتكلمت بيها، لكن الغرض ان انا بانتقم الالفاظ ما اوصل لك به المفهوم والمراد المقصود. يبقى الكلام ده ليه مقصد، يبقى الكلام ليه مقصد، وبالتالي يبقى لما بتكلم هذا الكلام يبقى ليه مقصد، وبالتالي انت بتفهم مقصد هذا الكلام، وبالتالي يبقى الحوار بيتم عن طريق المقصد، وكذلك التفعيل بيتم عن طريق المقصد. يبقى لازم احنا اسمع وأعي، وبعد ذلك بنطلق إلى التطبيق. لكن ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يبقى لذلك أو إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. يبقى ماذا تفعل مع هذا الأصم؟ مهما ترفع صوتك فهو لا يسمع إليك أو لا يستمع إليه، يبقى لا يستمع. يبقى مهما أنت بتكلم النائم ده، يبقى هذا النائم أنت بتكلمه، يبقى حاسة السمع موجودة عنده، لكن هو لماذا لا يعي ما أقول؟ يبقى إن أيقظنا من النوم فعلى ذلك نقول لقد تكلمنا معك ساعة، فيا ترى بما تكلمنا معك؟ على ذلك كان في غفلة، يعني كان في غفلة، وبالتالي بقى ايه على الرغم ان احنا اتكلمنا فعلا والسماع عنده موجود اهو، ولكن هو كان في غفلة، وبالتالي بقى هذا الكلام لا معنى له ولا مدلول، لانه لم يستمع. ايه السبب؟ مع ان حس سمع موجود اهو، ايه السبب؟ ان هو كان في غفلة، كان في ذلك السبات العميق. قال ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينظرون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ولنا انا كنا ظالمين. فربنا سبحانه وتعالى بيخوف العباد حتى يستقيموا، لهم من فوقهم ظلل ومن النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله بعباد يا عبادي فاتقون. يخوفنا من النار ليه؟ عشان تزاجر ورادة، عشان احنا نستقيم. ما هو ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. والا انا لما افكر كده لماذا انزل الله عز وجل الرسالات؟ لماذا انزل الرساله؟ لانقاذ الناس، يعني لانقاذ الناس. يبقى ربنا سبحانه لا ينتفع بما نفعل من طاعات ولا يضر بما نفعل من معاصي. إن تكفروا أنتم من في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، كما قال يعني موسى عليه السلام، وكما بين ربنا سبحانه وتعالى وقد أتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله ومن يشكر فإنما أشكر لنفسي ومن كفر فإن الله غني حميد. يعني يبقى ربنا سبحانه أرشد العباد لما فيه مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وأرشد العباد لما يدفعون به المضر عن أنفسهم في العاجل والآجل، ولكن ربك سبحانه وتعالى غني حميد. فلما أنا أفكر كده يبقى الله عز وجل بيخوف العباد من النار. لماذا؟ الإنسان يبقى يحتاج إلى رادع وزاجر عشان نستقيم. طب لماذا يطلب منا ربنا سبحانه وتعالى الاستقامة حتى لا نعذب بالنار، حتى لا نعذب؟ ما فكر كده لماذا أمرني رب سبحانه وتعالى بالصلاة؟ لأن الصلاة دي خطوة إلى الجنة. طب لماذا نهاني رب سبحانه وتعالى عن المعاصي؟ لأن كل معصية خطوة إلى النار، فيبقى أنا أبعد عن النار بعدم فعل المعصية، أقترب من الجنة بفعل هذه الطاعات. يبقى هذه الطريقة هو. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أنزل علينا ذلك الكتاب لكي يرحم به العباد، لكي يرحمنا. يبقى ده كتاب بيقود الإنسان إلى الجنة. وإلا ما يفعل الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يبقى دي النظرة اللي احنا بننظر إليها. يبقى كل آية أنا بتعلمها فيها حكم الأحكام. الحكم ده أساسا لما أنا أفعله ده خطوة كده أخذناها إلى الجنة. خطوة يبقى اكتسبنا خطوة كده إلى الجنة. يبقى ده حال الإنسان. كل معصية إحنا بنبتعد عنها يبقى على ذلك إحنا رب سبحانه وتعالى أنقذنا من الاقتراب من النار. يبقى الإنسان ينظر بهذه النظرة إن الشريعة جاءت لكي تحقق لي السعادة أنا في الدنيا والآخرة وتدفع عني المضار في الدنيا والآخرة. يبقى لا بد إن أنا أنظر والقلب يرى هذا الأمر يرى ذلك الأمر. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فبيخوف العباد من عذابه عشان نستقيم. طب يا ترى ما هي ما استفادة رب سبحانه وتعالى واستقمنا؟ ربك سبحانه وتعالى غني حميد. ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد منا الاستقامة حتى لا نعذب بالنار حتى ننعم بالجنة. فالله تعالى أعد لنا الجنة لكي نستمتع بها. وربنا سبحانه وتعالى يخوف العباد من النار حتى ينزجروا وحتى يستقيموا ويصححون ذلك المسار. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الوزن عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة على مثاقيل الذرة زي ما احنا بنقرأ كده في سورة الزلزلة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى وما ربك بظلام للعبيد. عشان كده كما بينا في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. كل اللي أنا فعلته موجود صغيرا كان أو كبيرا ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يبقى مفيش حسنة حتضيع ومفيش سيئة أيضا حتضيع. كل ما فعل الإنسان من حسنات أو سيئات يبقى كل ذلك مسطور في هذا الكتاب. وكان وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى كل شيء فعل الإنسان أحصاه الله عز وجل علينا وسواء كان حسنات أو كانت سيئات. يعني ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيش حاجة من سيئة. ربنا سبحانه وتعالى أوكل بنا ملائكة يقومون بحفظ ما نفعل من أعمال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل فلا تظلم نفس شيئا. يبقى لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينبغي لأحد من الجنة يدخل الجنة ولا أحد من أهل النار له عنده مظلمة حتى اللطمة. يبقى ما فيش ظلم أبدا مع أن ده كافر داخل النار لكن ليه مظلمة عند مؤمن فكان منها القصاص. يبقى لا ينبغي لأحد من الجنة يدخل الجنة ولا أحد من أهل النار له عنده مظلمة حتى اللطمة. يبقى ولا ينبغي لأحد من النار يدخل النار ولا أحد من أهل الجنة له عنده مظلمة يبقى حتى اللطمة أدنى شيء. لابد أن يكون الحساب على كل ما بدر وظهر من الإنسان سواء كانت من حسنات أو كانت من سيئات. وكفى بنا حاسبين. يبقى إن كان ربنا سبحانه وتعالى هو الحاسب العباد فهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. فالعبد كده يطمئن يعني يقول الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي سيجازينا ويحاسبنا. وربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد حكم عدل سبحانه وتعالى. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب هم من الساعة مشفقون. هذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. هذه وصف الكتب يبقى وصف الكتاب ده يبقى هدى ونور. يبقى ده الفرقان يفرق بين الحق والباطل بين الحلال والحرام. وضياء هو بالذي بنستضيء من خلاله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وهذا ذكر مبارك اللي هو القرآن. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا. هذا النور إحنا الصديق به، يبقى إحنا في ظلمات إزاي أخرج منها، إزاي لا أتعثر، يبقى عن طريق هذا النور بإرشادات القرآن، بإرشادات القرآن. يبقى أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى أنا في حياتي محتاج إلى نور، وبالتالي النور ده أجيبه منين؟ آدي القرآن هو النور كما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. يعني هتجد هذا الوصف في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا رسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. أجعل لكم نورا تمشون به، فهو ده النور اللي احنا نصطدئ به. وعلى ذلك يعني أهل الجنة ماذا يقولون لما يكون على الصراط ويرون أن الله تبارك وتعالى أخذ من المنافقين ذلك النور؟ يقول ربنا أتمم لنا نورنا. يبقى النور ده أنا مش هنحتاجه بس في الدنيا، ده كذلك في الآخرة حيعطى الإنسان النور على قدر إيمان وعمل هذا الإنسان. فإن كان مؤمن حيعطى ذلك النور الذي من خلاله يستطيع أن يسير على الصراط المستقيم، لأنه في الظلمة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنك أنت ماشي في طريق مظلم موحش تماما، يبقى ماذا نفعل؟ يعني ماذا نفعل؟ محتاج إلى حتى يعني إضاءة لو كانت خافتة عشان أنظر إلى موضع أقدامي، وإلا ممكن أضع قدمي على في الهوية. فأنا أحتاج إلى هذا النور. يعني سير كده في طريق موحش، وبالتالي هنحتاج ده. الواحد لو انقطعت التيار الكهربائي هو في البيت، في بيته اللي هو يعني عايش فيه سنوات طويلة، هنجد ان هو بيتخبط بيقدر المسافة بس بيتخبط برضه. وده بيتي يعني حيز بسيط جدا، والحيز ده انا عشت فيه سنوات طويلة جدا، يعني سنوات طويلة 20 سنة 30 سنة، ويعني يقولوا كل شبر في البيت انا عارفه وعارفني، ومع ذلك هتخبط. لما يقطع التيار الكهربائي كده يبقى بتتخبط، لاقي الانسان ممكن يعني بتخبط كده. طب معني دي مسافه، فما بالك بقى بطريق اساسا ظلم حالك موحش. فانا احتاج الى هذا النور، وبالتالي استضيء من خلال ذلك النور لكي انظر الى موضع قدمي، والا ممكن اضع القدم دي في الهوية فيهلك الانسان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف هذه الرسالات بانها هي الفرقان وهي ضياء النور وذكر المتقين، لكن لا يستفيد بذلك الا المؤمن. هدى للمتقين. ولذلك كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى ورحمة لقوم يؤمنون، مين اللي بيستفيد به؟ أهو. يبقى ونزلنا عليك القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يبقى مين اللي بيستفيد؟ يبقى المؤمن. دي اللغة اللي احنا بنقرأ بها القرآن عشان نستفيد، وإلا أنت بتقرأ القرآن وإحنا كلنا بنقرأ القرآن، لكن فين الاستفادة؟ فين أثر ما تقرأ على سلوكياتك؟ لا أثر لهذه الآيات على السلوكيات. يبقى ده قارئ وليس بقارئ، يعني قارئ وليس بقارئ، هو فعلا يعني رفع الصوت وجهر بالقراءة ولكن وليس بقارئ، لأن المقصود من القراءة أنك أنت الفهم والاستيعاب ثم بعد ذلك التطبيق، وإلا هذا الأمر إحنا لا نرضاه من أولادنا عندما يقرؤون، وبالتالي أنهوا المادة قراءة، لكن ما هو اللي استفادوا منها؟ لأن الغرض أنه يستفيد ويثبت هذه المعلومات والمعرفة. لكن قرأ وفعلا قرأ، وسمعنا ذلك علو بيجر مثلا بهذه القراءة، قرأ وقام بتقليب الصفحات حتى وصل إلى نهاية الكتاب، ما هو بقى المفهوم اللي فهمه؟ لا شيء. فإحنا لا نرضى بذلك الأمر. يبقى قارئ فعلا، إحنا أثبتنا أنه قارئ ولكنه ليس بقارئ، لأنه لم يفهم ولم يستوعب يعني معنى هذه العبارات. فده غير مقبول من الأولاد في هذه الدراسات الدنيوية. طب يبقى ده مقبول إزاي وإحنا بنتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى؟ يبقى أولا أن إحنا نتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى بصورة القراءة مع الفهم والاستيعاب، لأن المطلوب أن أنا أنفذ وأفعل ما أقرأ. يبقى لابد أن أنا أقرأ قراءة جيدة وأقف تماما مليا مع الآية وأفكر وأتدبر وأقف على المفهوم الصحيح، ثم بعد ذلك أنطلق إلى التطبيق. ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه لا يستفيد من القرآن إلا أهل الإيمان. الذين يخشون ربهم بالغيب ومن الساعة مشفقون. هذه يعني وصف من أوصافه. يبقى زي ما احنا قرأنا كده في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلذلك الذين يخشون ربهم بالغيب هم من الساعة مشفقون. يبقى بنجد أنه بيعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى خوفا من عذاب ربي سبحانه وتعالى وطمعا في جنته. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. كلم على القرآن وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. يبقى كما أنزل الله عز وجل التوراة على موسى عليه السلام وكانت هي الفرقان، الفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام، وكانت هي أيضا نور يستضيئون من خلاله من خلال التعليمات، وكذلك لن تنفع به إلا أهل الإيمان. كذلك القرآن فيه هدى ونور، يبقى فيه هدى ونور، يبقى بنستضيء من خلاله، وده قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. افرح بكتاب الله سبحانه وتعالى لأن في نجاتي في إنقاذي من النار، وكذلك في إن هو دليل يرشد العبد إلى الجنة. وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال أبيه وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قال وجدنا آباءنا لها عابدين. قال قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشهيد. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وأبنى له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن قصة إبراهيم إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.